طبعا هو ان الشيخ ناقص عندما اوضت انا ادلتي على الفرائض الاسلاميه اتيت بايه دليل دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعت واحده طلبت انها تبيعه فقط ورغم انها قالت للنساء ان بايعوا ناحوا بعد كده هذا كان استدلال دليل على ماذا؟ قال اجل استدلالك هذا الدليل على ماذا تستدل به؟ على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل بيعت واحده ورغمت حاجه من الفروض عليها او من عملها رغم عايز تعملها واقلعت واحد عملته ورجع تاني وجبت تقول اللي احترمها صبرك صبر لحظه بعد ذلك يشر ناصر ان طالب هذا الحديث بالذات الله يهديك على ترك وانا بقبلها على اساس أنت الآن تقول اللي اشترضها وأنا برأيي أنت تخرج من المشكلة في أن تقول أنها أتت بناقض تخرج من المشكلة وهذا الحديث في أن الناقض أنت تقول أن الإيمان له شرطان عندك الأول الأمر الأول هو الإتيان الفرائض الأمر الثاني ألا يأتي بناقض غير الإتيان الفرائض ما أريد أن أقول أكثر من مرة لو تذكر أنت في كلامي لما قلت عليه خمس دقائق قلت إن هذا الحديث إذا لم نتناقش فيه أصلا ليس في محل ألواج الإطلاق وليس ولا أنا قلت ذلك قلت هنا وحاولت أن أخرج أكثر من مرة من الاستدلال ولكن الشيخ نفر الشيخ تماما ما يهمنا هذا ما حدا يستطيع أن يشهد به سامع أي حديث الله يرضيك طيب سبحان الله أنا قلت لك أكثر من مرة أثناء النقاش هذا ليس موضوع استدلال وأنت تصر أن يكون هذا هو موضوع النقاش بالذات هذا الحديث أنا بصر أنا بصر يا أبو سعيد لحظة يا أبو سعيد أنا بصر إذا أنا بصر يا أبو سعيد أنت قلت حاجات كفاية إذا كان الشيء قلت حاجات كفاية يا أبو ثابت إذا كان الشيخ أصر على هذا الحديث كدليل فالآن هو راضي أن يخرج من بحث فأتي بالأدلة الأخرى يعني نخلص حتى نخلص من المعضلة أيوة ولكن هناك نقطة الشيخ ناصر يقول أنني بني أصريت على إلقاء هذا الحديث دليل لي في هذا الموضوع لأنني رضان به سمعنا تسجيل وين أصريت؟ أنت وين أصريت؟ وين؟ لا تريد لا تنسوا إليه في قولك أنك لا تريد أن تخرج من حديث النياحة هنا أنا بدي لأنه هو وين صريح أن حديث النياحة دليل على أنه هالمبايعات كفرنا بالنياحة؟ ماذا انا ما بدي اطلع بنتيجه هلا هو طلعت بنتيجه انه قال وسحب الكلام هذا هو صار في شيء او طوال وقته في البحث هو لما سئل من قبلك قلت له في كلامك انت نقض لما تقول من ان الفرد من ان الذي لا يقوم بالفرد كافر ففي حديث النياحة رد على كلامك فبدأ هو استسلم لكلامك وخاض في الموضوع استسلم الكلام فهو يقول الآن انه هذا بدنا نخرجه خرجناه بس البحث الحقيقة أنا أقول الحديث له علاقة لا يخرج من أمر يخرج من زاوية ولا يخرج من زاوية يخرج من زاوية الاستدلال على أن من ترك الصلاة فقد كفر فكرة قد كفر أو أشرف قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر هذه فريضة صلاة الإنسان حاولت أن أنسق فيها ما أدري ولكن أنسق في النقاش ولا بد من عودة للنياحة يا أبو ثابت يعني نحن من العودة هذه حاليا بإذن الله رب العالمين أقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرف هذا يدل دلالة قطعية في موضوعه على ان تارك الصلاة يكفر او يشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا نص الحديث ولا نستطيع ان نصرف على كفر يحول عن المله او لا يحول عن المله كفر يدخل الجنة او يدخل النار الا اذا اتينا بدليل قطعي للدلالة ايضا يقول ان من تارك الصلاة فقد كفر كفرا لا ينقض عن المله ويكون هذا اما بالقران واما بسنة ابن رب العالمين حتى نستطيع ان نصرف هذا النص عن ظاهره انه يكفر او يشرك بالله الكفر والشرك الذي يخلد في النار والشرك خلاص ما هو الكفر عندك حتى نعرف كيف تستدل بالحديث ما هو الكفر ما معنى الكفر عندك الكفر عندي هو عكس الإيمان هو عكس الإيمان فكل من قال فيها رسول كفر بكل غير مؤمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أولا أجاب يرتلامه نعم ما سألت. لا سألت. أنا سألت. كيف؟ وانا في صدد الرد ولم تأخذ طرف النقاش معه. من قال لك ما قلت الله اكبر مستنكرا عليك جوابك انه كل من جاء المقاطعة ما قلت لك انا غيري قد يقول انا اقول فانا قلت الله اكبر جوابا وانكارا لقولك انه كل من قال فيه رسول الله السلام كفر فهو مرتد عن دينه. احب ان اوضح قولك ما خلصت ما خلصت لكن قبل نتابع ما بدي أقول يعني نقاشي ربي شخصيا يعني هو بيسألني بيقول لي كل من قال فيه رسول الله كفر يبقى كفر فقالوا لي فأرى كيف أرى كانت دي معناها يعني ما لا بد لها معنى ولا على أمومة خلاص قصة ونبدأ نرد على موضوع ثاني ويقول أنا مفروض إنه إحنا نرمي نفسنا على بعض بعض معنى ذلك عندي أن كل من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر فقد ضرب اسم كافر في الشريعة في القرآن على كل من ينافي الإيمان ضربت عليه كلمة الكفر هي كلمة مرادفة للإيمان دغري قدامها على طول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن إما كافر وإما مؤمن كلمة الكفر جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا شريعة الرحمن سبحانه وتعالى وجاء ليبين لنا ما ننزل إلينا من ربنا لا يلبسه علينا فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم كلمة الكفر واسم الكفر على غير ما استخدمه رب العزة في القرآن فقد صار هناك خلطا بين الأسماء لا نستطيع أن نفهم وقت ما تطلق كلمة الكفر من المقصود ده يدخل الجنة ولا ما يدخلش ويروح يكون من أهل النار ولا ما يكونش والمقصود ده الكفر الحقيقي ولا الكفر بخطاط الآن إلا الخلط مخط الخلط مخط مش من كتاب السنة وهو كذلك طيب ولكن إذا كان أي إنسان خاصة عندما يطلق كلمة الكفر فهي على إطلاقها إذا جاءت قرينة تفيد بأن المقصود بها كفر لا ينفع عن الملة وهذا لا يمكن أن يكون موجود في نفسه بإذن الله واحد بإذن الله هذا هو المراد هو المراد في الشرح هذا ما أضفت شيء إنما أكدت أن هناك نوع واحد أنا ما أضفت ولكني بينت ما مقصود هو نوع واحد عندي أنه لا فرق عندي بين القرآن والسنة ولا فصل بينهما على الإطلاق وإنما كلمة الكفر استخدمها القرآن بمعنى استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المعنى ولا يمكن أن يكون استخدمها بمعنى خلاف ذلك إلا إذا كان وضحنا لنا معنى واحد فقط إن شاء الله. يا هل يجتمع عندك في قلب الإنسان إيمان الكفر أم لا يجتمع؟ أحيانا يكون الغالب الإيمان على الكفر وأحيانا الكفر على الإيمان ولا الكفر غالب على الإيمان إذا ما بحثت ما بحثت شيء إذا ما بحثت حتى هذه الساعة فكل حديثك هو ما بحثت شيء معناه لا يعني وجهة الدلالة فيها فقط دلالة فيها في إيه أولا يقول لي أولا أنا وصلت في إيه فيها ضمن ماجل أولا أبقل لي أولا نعم. اللي فيها كذا بعدين أولا أولا ثانيا ثالثا خلي يكون هذا صادق الأعمال المفصلة بالقلوب هي مسألة داخل النفس البشرية ولا يمكن على هذا المصطلح ولم نقمر أبدا بالتفتيش عن القلوب ومعرفة الله الله الله الله الله الله الله فيها لا يراجع الضمير النقطة اللي أنا بتكلم عليها قصص اللي أنا ما بحثت أو يعني ما بحثت بتقول ما بحثت يبقى ما بحثت شيء خالص أي نعم المقصود فيها أنني قد يكون القلب بالكامل مشرك وقد يكون كله بالكفر مليء بالكفر ولكن الأعمال الظاهرية كلها بالإسلام أسألك عن الإيمان نعم ما أسألك عن الأعمال أقصد إيمان في خلاف بين نظرة الإيمان لحد تبعك اللي تقصد وأقصد الإيمان وين مقر الإيمان القلب. إذا ما كنت تقصد أن في القلب مفهوم هذه الإيمان عندما يطلق على عموم معناه صلاح الظاهر والباطن مو الباطن فقط، يعني الإيمان أصلا طيب العمل. إيه أخي. ما بدنا نخرج، ما دام أنت ما لك دارس المسألة، شو بتري الآن؟ الآن شو بتري؟ ما دام أنت ما عندك عقيدة ولا عندك علم، هل يجتمع في قلب الإنسان إيمان وكفر حتى هذه الساعة؟ فمعناها أنت في ضلال مبين في كل المجادلة هذه، فضلا أن قد تدعو الناس إلى ما تدين الله به. والمثل الحساسي في الموضوع هو هذه النقطة بالذات، أنه يجتمع الإيمان والكفر في قلب الإنسان أن لا يجتمع. فإذا اجتمع فلمن الحكم؟ قال إيمان قال كفر، أم تارة لهذا وتارة لهذا؟ إذا النقطة ما عند الجواب فشوف بقى شو بتريدها من شمال. أولا الموضوع بالتلبية الموضوع له علاقة بالكفر والإيمان يا أستاذ، لكن لها ما الحجية لا تناقش في الألفاظ، له علاقة بالكفر. أنا ما أناقش في حاليا مع حضرتك كله إيش هو الأعمال الظاهرة الذي يأتي في ظاهره لا في قلبه، أنا لا دخل لي في القلوب، لذلك ستأتي في محلها في النقاش عندما نتكلم عن الذي يتركها جاحدا أو غير جاحد وألا مستحل أو غير مستحل. هذه الأمور لا دخل لنا فيها على وجه الإطلاق، الجحود وعدم الجحود والاستحلال وعدم الاستحلال، لأنها كلما تأتي تصل بالقلب، وإنما ما لي أنا شخصيا والذي كنت أناقش في كل مجال من أول ما بدأت معه حتى تنتهي بإذن الله رب العالمين، والإسلام الظاهر الذي يستوفيه المسلم على الظاهر من المسلم. الذي يستوفي أمير المسلمين أو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من المسلمين الذين أمامه، فلم يكن يستوفي منهم الحقوق القلبية ولكن كان يستوفي منهم الظاهر. أسألك الآن حتى أبين لك أن كلامك هذا لا يخرجك عن ضرورة البحث في السؤال السابق. أنت حينما تقول فلان كافر لأنه لا يصلي، معناه أنه يمكن أن يكون هو مؤمن عند الله وناجي، هيك تقصد؟ لا أقصد على وجه الإطلاق لأسباب. ماذا تقصد؟ لأن فعلا لا أقصد لا أقصد لأسباب، ما أسألك الأسباب، أنا أريد كلمة وطاء، أريد أستوضح لما بتقول أنت كلمة ماذا تعني؟ مش جيب لي دليل على الذي تعني، بجوز أنا إذا سألتك اللمبة شعلة؟ إيه ما شعلة، والدليل على الجرد ما في حاجة، افتح عينك وتشوف اللمبة خلصت شغلة، ما بدي أدلة، لكن في لما بقول لك هات الدليل ساعتين كن بطل وجيب أول دليل أدلة، الآن أسألك وهذا السؤال الثالث. أنت لما تقول فلان تارك صلاة فليكون تارك صلاة كافر، هل تعني هو كافر عندك أم تعني هو عند الذي أمر بالصلاة وهو رب العالمين؟ تعني أنه كافر عندي على الله، بل وأستحل دمه على ربك وكذلك الذي زنى وهو محصن تستحل دمه. جاب لي دليل طبعا، جاب لي دليل تستحل دمه كمان. إيه؟ كيف تستحل دمه؟ يعني الزاني المحصن ألا تستحل دمه؟ ألا ترى قتله؟ نعم يقتل طيب، إله علاقة أن هذا بتحكم عليه بأنه هو في النار خالدا في أبدا عند الله عز وجل؟ إله علاقة مش تارك صلاة. قلت الزاني المحصن، الزاني المحصن كتارك الصلاة، من حيث كما أن أنت قلت تستحل دم تارك الصلاة بقول لك كمان تستحل دم الزاني المحصن، كلاهما سواء في هذا. لا ليس كلاهما سواء. كيف لا؟ من حيث الاستحلال. نخلص مرة ثانية بين الصلاة وفي المعصية. خير من خلطه مش في داري. سبحان الله، هذه في فرق شاسع برضه، هذه المعصية هذه نقاش وهذه فرق الفرق. والله أرجوك الآن سمعوا سؤالي شو هو. أنا سؤالي من حيث الاستحلال، ترجع بتقول لي أنت في فرق؟ عرض رب العالمين هذا إن كان بيستحل دمه بيستحل دمه لأنه ناس له حدا، أما ذلك تارك الصلاة عندما يقتل يقتل ردة، هذا فارق الذي خلق فارق الله يهديك، وهذا ردة الله يهديك. أنا ما سألتك عن الفارق، قلت لك من حيث استحلال الدم. أنت تسأل هل توافق اللي سيد الرهن ولا في فارق بينهم؟ من سألك؟ ما هذا سألك السؤال؟ ما هذا سألك السؤال حتى تقول فارق؟ أنا لك من حيث استحلال الدم، ما استفدت شيء عن هذا السؤال؟ ما استفدت شيء؟ أقوال رفيع الكلام دملا حتى الحالة والحالة يعني نوصل للنتيجة غلط ان هي طيب يبقى اذا استحلال الدم استحلال الدم ولا دم الدم ولا دم الدم ولا دم الدم ولا دم الدم ولا دم الدم ولا دم الدم ولا دم الدم ولا دم الدم ولا دم الدم ولا دم الدم هل تقتلوا تسحل قتل تسحل دمه ردة وبين الزام المحصن هل تسحل قتله انا مالك من حال استحلال قتل كلاهما سواء انت بتقول تسأل اياها استحلال الدم الاثنين سواء ليش ما بتقول من ساعة يا اخي ما رديت عليه هلا رديت عليه لا يا رد سابق لا يا اخي رديت هذا الرد سابقا فكيف تجيش انك علقت عليه ورجعني اللي جاي يخش دمه سمعني يا هذا الجواب سمعني يا بمسجلتك سمعني يا بمسجلتك حتى تعرف اخطائك هذه مسجلة سمعني انا شو سبحان الله ما بيجوز هذا الظلم يا شيخ محمود نعم هذا الظلم هذا ما بيجوز بالنسبة للزاني المحصن هو يقتل وتارك الصلاة يقتل فهل القتل معناه دليل الكفر هذا المصلي اذا قولك انا بستحل دم تارك الصلاة ما في مني فائدة كنت عشان بقصود قولك انه انا بستحل دم تارك الصلاة ما في مني فائدة لذلك انا جئتك بانك ايضا تستحل قتل الزار المعصر فاذا هل حشرة في موضوع اثبات انه تارك الصلاة كافر كفر ردة يعني كما هو مفهوم انتم دائما وابدا هذا ما له علاقة مش الحديث المياه ما له علاقة بالموضوع فلازم تجيب الدليل اللي ما بيخلق النقاش حتى بالنسبة لك ما دام تعترف ان القتل ليس دليلا في الشرع على ان المقتول يقتل كافرا اذا هذا دليل احتمال يحتمل ان كل من قتل في حكم الاسلام يحتمل ان يقتل ردة ويحتمل ان يقتل متعدم اذا ليه تحشر في موضوع دقيق مثل بحثنا هذا انه بستحل قتله تستحل قتل غيره ايضا ممن هو في اعتقادك انه مسلم هذا الذي انا اردت ان اصل اليه مو قضية الخروج في النار مخروج في النار اللي اقحمت انت في الموضوع رد على هذه النقطة بدك ترد عليها كمان عندي صلى الله عليه وسلم انه القتل ما بدل على انه حكم هذه لا نعتبرها الان مسلمه لاني ليه رد عليها يعني ما فيش راح ما ردي يعني رد خلاص بنطهرك يعني لا بنناقشها معك احنا بتناقش ايه حدد لي النقطه اللي بدك تناقشها ما هي بالضبط هو الحكم للمقتول نفسه لا يدل بدلاله قطعيه ابدا على انه لابد يكون مسلم لان تارك الصلاة يقتل كل نعرفه اللي يقتل تارك الصلاة ليس هناك دليل على انه يعني اخي هلا نقطة خلاف بيني وبينك حتى تناقشها نحن نناقش الاشياء اللي عم تقول فيها اللي انا فهمته من كلام حضرتك دلوقتي انك تقول ان تارك الصلاة عندما يقتل لا يقتل كفرا لا ما بدي تقول هيك نحن مقررين اخواننا بيعرفوا شو راينا بالنسبة لتارك الصلاة لكن ليش هلا انا تعيد كلام انا ما قلته؟ ليش ما تعيد كلام اللي قلته؟ واتفقت انت معي عليه، شايف المشكلة؟ شو عم بيحكي المشكلة؟ هذا طريق هذه بتسأل عنها بس ما بتقول انت بتريد تقول كذا، انت بتريد تقول كذا، انا بعرف شو قلت انت بتعرف فهمت علي شو بقول. هذا مو طريقة المناقشين المسلمين الخصوصين، هذه طريقة المجادلين أصحاب الفرق إلى آخره، أما أمثالنا نحن من المتصافين يحكي بكل وضوح، شوف أنت مني تحكي، ممكن لا تقصد كذا أو لا تقصد كذا، أنت اتفقت معي أنه قتل المسلم ليس دليلا على أنه يقتل كفرا، هذا كنت مني، شو بدك بقى تعني أنه حين يقتل يعني، شو بدك يا قضية هذه؟ هذا ما له علاقة بالموضوع، لذلك أنا مستغرب لما قلت لي أنا بدي ناقش موضوع لك يا جماعة، شيء اتفقت معي ليش بدك تناقشه؟ وشيء ما اتفقت معي ما بدك تناقشه؟ وقلت لي بصراحة أنا ما عندي جواب إنه هل يجتمع إيمان الكفر في قلب المسلم أو لا؟ هذا ما بتناقشه، والشيء اللي اتفقت أنت معي فيه بدك تناقشه بتستغرب جدا، ليه بقى يا أبو الأحمد بتستغرب؟ لأني عارف الجواب خبايا، بيجي شيء وراء، وهل تبين لك هلا في الموضوع؟ بناقش مثل ما له علاقة بموضوعنا. إذا خلينا نمشي خطوة ثانية، شو عندك دليل فيما يتعلق بتكفير تارك الصلاة؟ لأنه تكفيرك لتارك الصلاة متمسك بلفظ الكفر وتمسكت بلفظ الكفر باني على اساس ان الكفر مثل ما بيقولوا بعض الناس من اللي يحضي. وهذا الكلام غير صحيح اطلاقا اسلاميا. وبدأت انا يعني التفت نظرك لكون غير صحيح لما تتفكر معي قليلا من اجابة عن السؤال السابق، يجتمع الانسان ايمان وكفر ولا لا؟ قلت ما ادري. اذا شلون تستدل بمن كفى من فعل كذا فقد كفى؟ قال يستمع أول ما بعد الأول قال يستمع، لكن أيهما الحكم؟ لا أدري. لو سمحت يعني حتى أبحث بعض الأدلة وأعرف الأدلة اليقينية في ذلك. هذا نوع موضوع حسن بعد. أيهما الحكم؟ هذا الذي توقف فيه. هو قال يستمعان. قال يستمع قد يستمعان هكذا عبارته بالضبط. قال قد يستمعان قطعا. وأنا طبعا كنت ذا كله على يمنعه. ثم قلت له فلأيهما الحكم؟ قال هذا لم أدرسه. هنا في تفكرت في هذا المجال. تفكرت. ولكن هناك شيء أقدم به سابقا. كنت قد طلبت من الإخوة اللي هم يعني عرضوا علي اللقاء لسابق تجربة حدثت مع الأخ أبو عمار في النقاش يكون بيني وبين وحدنا، ويكون المسألة فيها الذاكر إن كان حد يسمع فقط مثلا. أنا خلي بالك لا أقول لا وجه كلام لشخص معين في الجلسة عفوا، ولكن هذا لسبب لأنني لم أجيك للنقاش على أساس إن أنا جاي أطالع في النقاش أو جاي أجابنا أبدا. حضرتك تعلم تمام العلم أنني قلت لك أنني في صدد مراجعة كل المعتقدات السابقة وكل المعتقدات السابقة من الأفكار، وهذه المعتقدات بأجالك أنت شخصيا في إيدي أنا في شمعات لأن معظمها علم حديث معظمها أحاديث الذي سأريده لك الآن، وكانت مجرد مناقشة لأتعلم فيها أو لأبحث فيها معتقداتي لا مناقشة مصارعة عليه وبينك لا، ولكن وجود يعني يرجو ذلك ما بدا لي الآن هو وجود المستمعين والتسجيلات وخلافه جعل في المناقشة مناظرة علمية. أولا أنا لست على مستوى هذه المناظرة معك بالذات، وهذا ليس مزيح لك في وجهك بينما هو تقرير الحقيقة الذي لا أستطيع أن أناظر مثلا الشيخ ناظر الألباني أناظر في علم حديث أو أناظر في أحاديث صحيحة وضعيفة وأناظر في عقيدة وسائل، وإنما كل ما هو في أنني أعتقدت معتقدات سابقة ما تنقص اعتناق صحيح وجئت أعرضها عليه وأناقش معه واحد واحدة يعني بعد نهاية من موضوع تارك الصلاة هذا تريد مناقشة فيه. لكن لو جئت أناقش حادث إن أنا لو جئت أقول لك طب هنا في حديث شبه علمي في الموضوع يدل على أن يقاتل تارك الصلاة قتله قتل كفر صريح وأنه بارك لدينه مفارق للجماعة وقتل لهذا السبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دمه، ولكن إذا جئت أناقش معه تظن أنني أورد شبهة أنقض بها عليك من أولاد ظلم للسوق. ثانيا في جلسة سابقة أيضا مع الإخوة الجماعة يعني السلفية وجئت أيضا بكلام علمي يقال بعيدا بمن يضحك عليه يعني يضحك عليه يضحك بمجرد أن الأخ أبو عمار يقول سبحان الله أبو سبحان الله النهارده ضحك النهارده أيضا في نقاش أيضا هذا شيء يعني مش يستفزني أو يستفزني يستفيد في الناحية الثانية سبحان الله أي نقاش علمي لا يتحول إلى ركود أو ركود عشان أرد ركود أو نناقش مناقشة هناك من يضحك على هذه المناقشة شيء رهيب أيضحك على واحد عليك لا لا لا لا لا لا خلاص هذه سيئة يعني على هل يكسب أجور أكثر نعم هذا شيء يعني لابد ان احنا نحدده. انا بدي انا اقصد عندي شبه دلوقتي على الكلام اللي احنا قلناه كله بدي اوضحها لان هناك حديث اقول او كنت اقول في السابق انه على سبيل الحظ ربما هو يعني يكون مفتاح مثلا لذهني هذا الحديث بني حكم ذلك الصلاة بين صحيحتها لقول ربع الكلام مثلا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله الا باحدى ثلاث السيد الزاني والنفس والثالث ودينه مفرد الجماعه فكلنا نشرح على اساس نحن نقول ذلك الطواف يقتل حكم القتل طيب لا هو ثاني لا هو سيد ثاني ولا هو نفس النفس يبقى ماذا؟ يبقى الثالث قطع لان هذا الحديث على سبيل الحظ لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث هذا صحيح تحليل الثالث ايه لكن انا مش فاهم صحيح نعم ايه طبعا غلط يعني هذا فهمنا من الحديث نعم هذا الحديث على سبيل الحظ فاذا كان هذا الحديث على سبيل الحظ يعني خلي بالك ايضا من النقطه ان عندما اقول ذلك اقول النقطه لا تشتهر مع غيري انني اعتقد ان هذا الحديث ليس على سبيل الحظ. خلاص شو بدك بقى؟ طبعا هناك نقاط ثانيه هي اللي خلتني خرجت عن انه ليس على سبيل الحظ وليس نقاط تقييميه عندي وكون اخبار وكان ترى النقاش بيني وبينها في نقطة رئيسية في هذه المواضيع. إن هذه الأحاديث الأخرى التي نتكلم عن قالت مثلا آتي بعيدا أو قالت لاثنين أهل بعضهم البعض في الجامعة مع معصومة أو شيء. هل قتلهم يكون حدا أم يكون ردا؟ وهي مشكلتك من هون تأتي أنت. وسائر القام. أنت اللي هي مشكلتك ولذلك بيبين لك أهمية السؤال السابق. هل هذا البحث يبين له أهمية السؤال السابق؟ هل هناك وطلب لو اني ناظر لي شاي مو تأمر مو ترى بغرب انا بطلع لبرك وانت جهز برك شوي قلت ان يبدو من طريقة مناقشتك للنصوص وفهمك اياها انك تختلف عنا في نقطة أهم جدا يعبر عنها تسمينا نحن بالسلفيين، وهذا ما طرقته مرارا في القاهرة والإسكندرية وغيرها، وهي أن المسلم ليكون على بصيرة من دينه لا يكفي أن يقول أن مرجع الكتاب والسنة فقط، لأن كل فرقة وكل طائفة تنتمي إلى الإسلام وتشهد شهادتين لا يوجد فيها إنسان يتبرأ من الكتاب والسنة، لأن إن فعل ذلك فقد أعلن الكفر بقرنين. وأنت تعلم جيدا أن الرسول عليه السلام لما ذكر الفرق من اليهود والنصارى والمسلمين جعل الفرق الإسلامية 73 فرقة حكم عليها كلها بالنار إلا واحدة، ووصف الفرقة الواحدة بأنها التي تتمسك بما أنا عليه وأصحابي. وفي حديث الأرباب بن ساريا المعروف المشهور فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، فنحن في دروسنا وفي محاضراتنا نلفت نار أخواننا أنه ليس هناك بالنسبة إلينا الآن فقط كتاب سنة، بل هناك شيء ثالث ومهم جدا، وهذا هو الفصل بين أهل السنة الحقيقيين وأهل البدعة في كل زمان وفي كل مكان، وهو التمسك بما كان عليه السلف الصالح. لأن ذكر الرسول عليه السلام السنة في أحاديث مع القرآن، وأنت تعلم السنة أول ما يتبادر منها المنهج الجوهري الرسول عليه السلام، ليس كذلك؟ معروف هذا لدي طبعا، وضم إلى ذلك وأصحابي وخاصة منهم الخلفاء الراشدين، كان يكفي أن يذكر القرآن والسنة كما فعل ذلك في كثير من النصوص. لكنه عليه الصلاة والسلام من تمام البيان والنصح لأهل الإسلام أن لفت نظرهم إلى أن العصمة والنجاة من الانحراف يمين أو يسار، وخشية أن ينضم إلى فرقة من الفرق النارية، قال وأصحابي والخلفاء الراشدين وخاصة. وإن هذه حقيقة تشير الآية الكريمة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لينهي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. كان أيضا من الممكن خاصة بالنسبة للذات الإلهية أن يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ليوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا، فلاش يذكر ويتبع غير سبيل المؤمنين، لكننا نجده تبارك وتعالى ذكر هذه الجملة وليس ذلك عبثا، وأنما ليلفت نظر المهتدين من المسلمين إلى أنهم عليهم أن يتفهموا الكتاب والسنة على المنهج الذي جرى عليه السلف الصالح والصحابة والتابعين والمشهود لهم بالخيرية في الأحاديث الصحيحة التي تعرفها. فنحن نرى الآن كل الجماعات الإسلامية على الإطلاق لا يرفعون رأسا إلى هذه الملاحظات التي وضعها ربنا في الآية هو النبي عليه السلام في الأحاديث. يتبع المسلمين إن كان في الاهتداء وغير سبيل المؤمنين. هذه مقدمة، قد يكون هذا بحث جديد عليك وأعتقد أنه جديد، فادرسه أيضا من جهة ما أنت مقرر دراسته، لأن هذا راح ينبنى حلول كثيرة على هذا الأصل. أولا مسألة الكفر الذي أنت تجعله نوعا واحدا، ما علمك ما موقف السلف بالنسبة لقولك أن الكفر من الوحدة؟ هل تعلم هذا عن السلف أن الكفر من الوحدة؟ ما هو قول ابن عباس على يوم ايش يوم ايش قول ايه ما قال كفر دون كفر. نعم. قال كفر دون كفر. ايوه وهذا تخمين ودليل عليه ان هذا كفر يعني فعلها لابن ما قال ابن عباس. ما قال ابن عباس هذا ما قول ابن عباس. انا اقول ينكر عليها او يرمش، وانما قول ابن عباس كفر دون كفر كما هو بالضبط معلوم لدينا ان الانسان يزيد وينقص، وان الايمان درجات، فذلك الكفر درجات. فهناك من يكفر فقط، وهناك من يكفر ويصد عن سبيل الله ويحارب دعوه الله، وهناك من يكفر لحاله، وهناك من يحمل السلاح وياخذ من قتال المسلمين، وهناك من يزيد الله تبارك وتعالى عذابا، وهناك من يعذب الله، وهناك من يوقف اصاحه من النار لانه كان يجازى عن الكفر. الكفر دون الكفر لا تخرج الكفر عن كل كفر. من الذي قال بهذا الكلام؟ يا هذا التأويل الذي تتأول به كلام ابن عباس، ما هو الذي قال هذا؟ هذا لا يحملنا على فهم غيره على وجه الإطلاق أبدا. لا إذا كان هناك نص آخر وضح هذا الفهم. لا لا، إذا أنت آمنت بالقاعدة السابقة سيربطك ويضللك ثغيرا ويمنعك أن تميل شمالا أو يمينا وتأتي بمفاهيم ما سبقك إليه أحد من العالمين. لأنه شو سبب انحراف الفرق هذه كلها؟ تدري لماذا؟ شو سبب انحراف المعتزلة؟ شو سبب انحراف الخوارج المرجع القدرية إلى آخره؟ أليس أنهم أنهم كفروا بكتاب السنة؟ أم أنهم قالوا طب رجال نحن رجال هم فهموا وكذا نحن فهم كذا؟ أليس هذا هو سبب الانحراف؟ ويجب من رأى العبرة بغيره فليعتبر. مع ذلك أنا كأني أرى فيما تنقله عن ابن عباس دخلا، ابن عباس كلامه صريح بخلاف ما تقوله وتنسبه إليه. فأولا من الأثار يكون في المسجد وقال يقول قال فيها ليس هو الطفل الذي كان كلامي وين هنا؟ هلا الآن ولا في جلسات مضية؟ لا نفس الجلسة نتكلم عن حجيب الصحابة. نعم حجيب الصحابة بصفة عامة. هذه في حديث أعلم أن سمعت من بعض الإخوة أنك ضعفته. سجل سجل زيادة ما أنا عليه وأصحابي من حيث الإسناد فهي ضعيفة، وهذا نحن نقوله دائما في كلماتنا أو في الغالب، لكن من حيث المعنى صحيحة. ونأتي نحن بحديث الإرباد بن ساري الصحيح كدعم لهذه الزيادة، لأن إحنا موضوعنا أنه ما نأخذ الكتاب السني فقط ونقول بعد أن ننتشر على كيفنا، على علمنا، على جهلنا، على ثقافتنا، على قلة ثقافتنا ولا أغري، وإنما لابد نشوف موقف السلف الصالح من هذه النصوص من الكتاب السنة، كيف فهموها؟ فعلينا أن نلتزم فهمهم فيها. فإذا شطبنا هذا الحديث اللي إسناده ضعيف بيجي حجة الموضوع حديث الأبواب الثانية، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، غير بقى أحاديث أخرى اللي فيها حظ التمسك في لا بهذه المصعوب عمار وابتدوا وابتدوا بالذين بعد أبو بكر وعمر إلى آخره. ففي أحاديث بتدندن حول الموضوع بتقوي معنى الحديث اللي سنده ضعيف. هذا جوابا عن سؤالك. بريد الآن سمعك نص ابن عباس وهو مخرج في المستدرك في المجلد الثاني الصفحة 313 عن طاووس قال قال ابن عباس إنه ليس بالكفر الذي ينهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. هذا النص فأنت تراه يقبل التأويل الذي زعمته آنفا؟ نعم لا يقبل التأويل قطعا. طيب شنو وصفنا بعشية ترجمان القرآن أعلم الصحابة بتفسير القرآن وهو يقطع بهذا التفسير علما أن رضا قال ابن عباس هذا، فهو كل مسلم غصب عنه ولو كان محمود شاكر أو شيخه بده ينتهي إلى هذا الرأي. ولذلك أنا سجلت على كلماتك شعرة أطراف عدة أعراض، لأن أنا فهمت أنه ما في فرق عندك بين واحد لا يتبنى الإسلام كليا نظاما ومنهجا، وبين إنسان يتبنى بعضه ولا يتبنى بعضه الآخر، وبين إنسان آخر يتبناه ولكن لا يحكم بمسألة من مسائله. فكل هؤلاء حسب ما فهمت أنه سواء عندك، وإذا كنت مخطئ في ثاني عين فصحح لي ثاني وجزاك الله خيرا. بكلمة مختصرة صحيح فهمي هذا عنك ولا خطأ؟ جميل. لذلك سأقول لك لا يوجد إنسان في الدنيا يمكن أن يكون مسلما إذا ما تمسكتم بتفسيرك السابق للكفر وهو أنه ملة واحدة، ولم تؤمن بكلمة ابن عباس ومن تابعه من السلف الصالح لأن هناك كفر دون كفر. وبهذا أنا أقمت الحجة على عشرات من النصر لآت من الذين سرت عدوى المصريين إليهم من الفصيين والإيرانيين. فأنا ضربت المثل الآتي وأنت تعتبر وتنظر في هذا المثل، قابل يحكم الشعب في حكومة ما في قضية ما حكم بخلاف الشرع وهو يعلم، يعني أعطى الحق للظالم وأخذ من الرغوب، هذا حكم بما أنزل الله؟ هذا كافر ولا مسلم؟ أنا أدخل عوامل دولة مسلمة، يعني إذا كان ما في دولة مسلمة شو بيكون كافر ولا بيكون مسلم؟ شو الفرق يعني؟ شفت الدولة هي تشوي تماما أن المياه هي أثناء مياه كفرت، لما سألناك بعدين أخي جيب ضمائم فعلا لها وزنة، فالآن قولك دولة مسلمة ما دولة مسلمة شو محل العراق؟ في فرق عندك؟ اليوم أنت أجيت عندي في دولة مسلمة هنا في بلدي، اختصمت أنت وزيد من الناس فعرفت من الحق معه فأعطيت لخصمك، شفتني أنا طبعا أنا أثمت أنا كذا ما في كلام كفرت، ولا أنا لا أعز عندي إسلامي أشهد أن لا إله إلا الله وأصلي وأحكم بما أنزل الله كل ما يتيسر لذلك دائما وأبدا، لكن هنا عملت الذنب هذا واتبعت هوائي. شو فرق بقى أن كنت تحت نظام دولة مسلمة؟ لا يكون كفر طبعا، لا يكون. ليه هذا يناقض كلامك السابق؟ اسمحني جماعة نصحونا بمد كلام شو رأيك؟ فجوابك السابق كلامك السابق في محاضرتك ما بس عادل؟ لكن أنا في نصف واقع ويجب أن تعتقد معي أنه هو الاعتزال. لكن أنه حكم بإذن رب الله ولكن في الأصل في قرار الإسلام كما ذكرت، ونستطيع أن نقول أنه مسلم بالنسبة له ونحكم له أصل الإسلام، ثم تلع أعراف للقضية فأنا لم يؤمن ربي وأنا أعتبر عن الإسلام أبدا، وانا بستطيع ان اكون تحت النص يعني العربي يحاول على نفسي عندما يقال انه حكم بذلك ما عنده الله الطابري ربما ربما يقضي بغير الحق يا رب يستعيد ويقضي بغير الحق ويحفظ بما عند الله ربما يوم الاجتهاد لا تدخل موضوع اجتهاد موضوع تعمل اتباع الهوى هو عنده هو اتبع هو اتبع وتعمل ولكن عندي انا على الظاهر انا لا استطيع ان اثبت انه اتعمل او اتبع او لا اصبح امه عندي على الظاهر ايضا انه لم يعط الحق لصاحبه وطالب غير واحد من انزل الله الحكم عندي مثل قطعا يا اخي الفلوس اللي بتجيبها في الواقع ما لها محل اعراب لانه بحثنا نحن في الظاهر ليش بتكون في الظاهرة ما نحكيها في الباطل انت بتحكي في الباطل لا انا بتكلم في الباطل لا كله في الظاهر فعن هالإنسان هالمسلم غلط مثل انا قلني اتحاكمت اتصادرت مع انسان عندي فحاكمت له عليه بالظلم فقدت رشوة سويت شيء الى اخره هذا كله في الباطل لا في الظاهر اما الظاهر عندي انك حاولت تحكم او اجتهدت في حكمها فاحكمت غير عند الله يا اخي عم اقول لك انا اتبعت هواي شو عندك وفهمك لدينك انا اتبع الثواري يعني لو اجيت انت قلت لي كيف فعلت والله يخف منه والله انه مصلحة عنده والله شيء يشجع يعني الى ادري شو حكمي عندك لا تحط على طول في موضوع التفاهم كيف معمول لان الامثله هي اللي بتوضح الحقيقه شوف الله انا باخذ عبره بالاول بعثي هو صحيح بعدين مسلم ثاني شهر مسلم وترى ما له الخطا من الانسان المسلم بيتغير جوامعك ولا بيتم هو يطيب وين راح بقى دعواك الطويله العريضه وين راح لذلك يا استاذ رح ترجع تقول كفر ولا كفر هذا اللي انت بكل صراحه بد كل مسلم يقول مثل ما قال ابن عباس غصبا عنه ولو كان محمود شاكر او شيخه لان هاي الحقيقه الواقع بالدنيا لابد ما نفرق بين كفر عملي وبين كفر اعتقادي والان بعد ما اسمعتك كلمه ابن عباس بريد فهمك ان هاي الكلمه مو وحده في الميدان ولو كان واحدة في الميدان كفانا نحن لأن ترجمان القرآن باتفاق علماء المسلمين بريد سمعك شيء جديد قطعا لكنه هو العلم وأنا أعلم أن أخواننا هذول المسلمين الفرق عن الإسلام الصحيح بزعم أنه الإسلام الصحيح هو مشكلتهم جهل جهل الإسلام قال هاي اجتهاد مشكله مع الشباب المسلم اليوم كلهم ضد الإسلام لكن من فاهمين فهو الإسلام وعلى سبيل التنكيت بيحكوا عن نكتة قصة انه كردي لما يذكر كردي هنا في الشام يصري يعني مسلم المسلمين العاميين اللي يفهمون شو الإسلام أبيهم أن كردي لقي يهوديا في الطريق قال له بناجته يعني بالنجدة العجمية قال له الآن أسلم ولا بكتلة قال له دخلت ماذا أقول قال له ما أدري فأكثر الشباب المسلم اليوم هي مشكلته ضد الإسلام وإقامة الدولة المشكلة والحاكمين لله وحده ولا أدري لكن هو الآن فيما ينافي الحاكمين لله وحده في حياته كلها في صلاته في صيامه في عقيدته ما بيفكر بالله ورسوله أبدا شو السبب؟ ما في دراسة إذا كان مشايخ الدنيا اليوم ما عندنا علم الكتاب والسنة إنما هو التقليد حتى في العقيدة شو بدكم بالشباب؟ وبعدين الشباب بيصلوا عم يدرس بعد ما تفتق وتفتح زوجه سنتين ثلاثة أربعة شو بده يحصل من هذا العلم؟ ماشي فهذا من العلم من الكذب والثوم بعد ما تفتح زوجه سنتين ثلاثة أربعة شو بده يحصل من العلم؟ فهذا من العلم الإمام الترمذي يروي في سننه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حسب القواعد أو القاعدة الإسلامية عندك بدل تكسر بها مثال المسلم ردة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الاعتداد. بعدين في كلمات هنا في المحل المؤلف انه ابن هامش بياض في الاصل الى اخره. المهم شو بيقول بعدين، وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من اهل العلم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق. هذا الكلام انتم لا تؤمنون به ولا تعتقدونه بطبيعه الحال، لانه الاعتقاد به القضاء على كل هذا الكلام اللي اوجدتوه بينكم وبين المسلمين. هذا اولا الحديث يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نحن حقيقه نعتقد ان قتال المسلم هو كفر يخلف النار، ويؤكد ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا مخلدا خالدا فيها ابدا وغضب الله عليه ولعنه. ما هو صريح الا عندك، يعني الاسلوب الاول يعني قول الامام الترمذي او قول ابن عباس اذا قال ان هذا لا انكر عن الله، فما قول ابن الحديث الايه عندما تتكلم عن طائفه المسلم العمد، وهنا الحديث تتكلم عن طائفه المسلم العمد فتاه المسلم كفر. اخي بدك تفهم النصوص حسب فهم الصلاح وحسب فهم الخاص، لانه غير الثلاث فهمانين النصوص كلها. انا وانت كلنا على قدر 10، 15، 20، 100، 200، 1000، 2000، لكن فائدنا كثير وكثير، خاصه من كان ليس من اهل العلم. اما الثلاث جامعين لقرب العهد النبوي والرسالي جامعين النصوص بعض على بعض، فهناك تعلم العام الخاص المسير والمطلق والناسخ والمنسوخ والمجمع والمبين، فهني ادرى الناس بها. لذلك مهما نفذت الغيره في القاعده السابقه، نحن بدنا نفهم كتاب السنه على ضوء السلف الصالح. انت ماذا تعلم عن السلف الصالح؟ هل من مذهبهم تكفير المسلم بذنب؟ سواء كنت تؤمن او لا تؤمن بها. بس انت معه في هذا؟ مو صحيح. شلون بيسال؟ شلون بيسال؟ لا مش هذا المحتاج من الموت اننا لا نكفر المسلم بذنب كخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون المسلم بمجرد الكبده، ولكن نحن نقول بالتالي مثلا عندما يزني المؤمن فقد نزع منه الايمان، وعندما اطلع عاد مسلم مسلما حكم وعندنا مسلما، اذا اقمنا عليه حد نقيم عليه مسلم، واذا جاء نتائج جاء نتائج مسلم، وكنت على وجه الاطلاق هو مسلم بمجرد اخلاق الذنب بنص الحديث، وهذا لا نستطيع ان نكفره لهذا الذنب، لانه عمل الذنب خلاص صار كافر عندنا، وزي ما الخوارج بيفعلوا، الخوارج يفعلوا اذا كفروا شخص اذا زنى عندهم ياتي من كفر الى اسلام ومن رده الى اسلام. يا اخي قصه يعني بتجيبنا هيك وهيك، تقدر تعطيني كلام جامع مالي شو الفرق بينك او انت وجماعتك بين عامة المسلمين ونحن منهم؟ شو الفرق؟ اذا كنت لا تتبنون عقيدة الخوارج وهو تكفير المسلم بارتكابه لكبيرة من الكبائر، فاذا ما عندهم شو الفرق يعني مهلكين؟ لا لا انا لا اخي هل يعني تقوله يعني مرة بتكون شيء نفهم على صورة بعد دقائق أو أكثر من دقائق نفهم صورة جديدة. شو الفرق هلا؟ أنت ما بتتبنوا رأي الخوارج، طيب شو الفرق إذا بينكم وبين الخوارج من جهة، وبينكم وبين عامة المسلمين اللي بيقولوا أهل السنة سواء كانوا من أهل الحديث أو كانوا مثلا من أهل الأشاعرة أو الماتريدية؟ شو الفرق فيما أنتم تفهمونه بوضوح يعني؟ السؤال بحاول حقيقة، إذا كنت سمعت قول الأخير هذا، وهذا الذي قلته في فعل الذنب والفرق بيننا وبين الخوارج، ترى في ذلك خلاف بيننا وبين فيه؟ ترى خلاف بينك وبين مين؟ مين وبينك؟ طبعا لأنك أنت متعلم كما سجلنا عليك أنه أولا كل من ترك فريضة من الفرائض فهو كافر. نحن على نحكي عن الخروج هلا. أنتم بتقولوا ليس من الخوارج، أنتم زدتوا على الخوارج. الخوارج ما قالوا من ترك فرض من الفرائض، لكن قالوا من ترك كبيرة من الواقع كبيرة من الكبائر. كيف لم تكون معك؟ أنت أولا تقول أن من ترك فريضة من الفرائض فهو كافر، وشرح هذا ولا نخلصكم إلا من أن تغيروا جواب هذا. شرح هذا كما أجزمتك من حديث إياها، كل من واقع معصية من المعاصي فهو مخالف لأمر الله ورسوله، وأمر الله ورسوله تنفيذه فرض، مخالفته معصية. فإذا سواء ترك فردا من الفرائض او واقع محرما من المحارم فهذا كله كفر، وكفر لكم من الواحدين هو ردة. نحن من هذا اطلاقا من الواحدين، فهو الواحدين جاء في تضعيف كلامك ان كل من ارتكب ذنبا فهو اثناء ارتكابه بذنبه كافر مرتد عن دينه. وتلجا الى اعتزاء هذا بحديث الزاني المعروف عند تنظيره، فهذه كلها لمن جئت بها وأنت أول ناقض لها حينما كما يتناقش عن حديث الإباحة. هل كلها لمن جئتها؟ ما في عندكم دليل؟ هل يصح عندكم استعمال القياس في الأحكام الشرعية؟ هل يصير ما يترتب وراءها تفسير مستقيم؟ هل كلها لمن جئتها؟ لذلك ما أريد أن أعالجها، أنا قد بساعدك على أن تستمر الحق وتتبينه. فكر أنت في هاتين القضيتين، القضية الأولى أن التكفير المسلم بسبب ترك الفريضة وهو مؤمن بها كقاعدة ما عندك حجة إطلاقا، ولا يصلم لك بقول بظاهر قول عليه السلام من ترك الصلاة فقد كفر، لا يصلم وهو غير مسلم. هنا ندخل في الموضوع الآن وبعد الآن. وثانيا ليس مسلم لكم أن كل من ارتكب ذنبا او حراما فهو في تلك اللحظة كافر، متى عنكم دليل؟ فكر في القضيتين عليهما بنفسك على حسب ما قلت وحسب ما جئت لي في جوابي. اذا انا بقول لك ما الفرق بينكم وبين الخوارج؟ الخوارج ما قالوا كل من ارتكب ذنبا في هذه الحالة هو كافر، ما قالوا هذا. كل ما تميزت طبعا بالشر الخوارج عن السنة هو قولهم تكفير مرتكب الكبيرة، لأنتم ما شاء الله دائرة التكفير وراسة وراسة جدا. ولذلك هلا كان من آثار ذلك ما اشتهر عنكم، يعني رضيتم أو أرهنتم أن المفاصلة، فأنتم في جانب والمسلمون كلهم في جانب آخر، وهذا تدل ما واقعك حيث تدع جماعة المسلمين وتصلي وحدك. هذا من كفار عندك وليك شعري. هل دعاوى الضخمة أن من ترك فرضا فهو كافر، من ارتكب ذنبا فهو في أثناء ارتكابه فهو كافر؟ طيب شو الربط بين هذه القضايا والصحة وبين حكم الحكم هان على العلم لا يصلي في هذه المساجد؟ لأن الكفار شو دليلك أن الكفار؟ لو صح أن تقول كل من جحد حرف من القرآن فهو كافر، وسمعت جيد وذكر من الآخرين بينكم معناها من كل أحد أنت تتعرفه وشوف مجامل في الحكم الثاني الثالث الرابع، يعني في عدة قضايا في انحراف كثير في الحكم. عندما يقول رب العالمين اتخذوا أحبارهم أحبارا من دون الله، نعم بصفة عامة هذه المجتمعات كلها هذا بالعمل تركب حسب تركيب الله ما بأي أمي أنا أمزك مش تشوف لو تطلع مرة هذه. كما ذكرت في أول الحديث أن هذه الآية والحديث معها بالله على علم المجتمع عليه حاكم قائم يحكم بغير ما أنزل الله، يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، فهذا قد وصف نفسه ربا للناس. شو بدي فيه؟ المهم اللي تقصوه الذين اتبعوه. انت منهم؟ انت منهم؟ يعني اذا شفناك هنصلي في مكان من صلي وراء؟ يعني نسمع الاول انتماع مفهوم الكلام. اي مجتمع بالكامل كل المجتمع اصلا تابع. انا اعطيك الجواب وانت من هذا المجتمع. ربما ابحث عن حل، نبحث عن حل لذلك. ربما هذا الشيخ الذي ربما يبحث عن حل، نبحث عن حل. ربما الشيخ هذاك يبحث عن حل. قولك ربما يعني رد علي انه انا اذا شفتك عم تصلي ما صلي وراك، لكن شفيها هكذا ربما تكون من غير عين بحجي. طيب كل واحد يقال فيه ما تقوله عن نفسك، فهل ربما بتخلص حالك وبعدم ربما بترمي غيرك بالكفر؟ يبقى مطلوب منا نحن الميلي من يطلب من هذه القاعده ثم من يرضى بها. يقول لنا بتجيبوا ميلي بدك شو قلبي يا روح؟ لا لك علي. لذلك قلنا نقول في سبيل واضحة قضية الجماعة وقضية البيعة في الجماعة والدمام الإنسان. هذا قريب، هذا قريب. أنا بحث معارض الواقع شيخ محمود بن عايز الواقع. يعني أنت ما تنوجد الجماعة شو سأوي موضوع إذا رأي كده يعني هل كمان بتدورك أنه الجماعة نحن دعاة الجماعة، لكن ليس ما توجد هذه الجماعة ما يرفعان وكثر المسلمين على مجرد هيك رش من التغليز والرشاش. وانت تعرف في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، نهيك لست مؤمنا. شو رأيك في الآية؟ يمكن أنكم تأمين هنا نهيك تكلم معي على عدد. هذه آية التي سامع زيد رضي الله عنه لما قتل رجلا بعد أن قال الشهادة، فقال أنا لكم الله يسلمك الشهادة. فهذه ما أظن من الناس من هذا. متأكد أن تقول؟ طيب ما نقول؟ أنه قتل بعد أن قال له الشهادة وذا بالجسر. الحاسب معروف لكن الآية نزلت في هذا الصحيح. إيه؟ ورد تموت بكثير تفسير الآية. فهذا الذي يعني ذهب إليه تفسير هذه الآية انتبه بناء إليه ذهب إليه انتبه أنه هذه الآية توجد التوقف في عامة الناس الذين لا يعرض لهم قبول الكفر والطاغوت من التعامل مع الطاغوت أصلاً. يعني عامة الناس أو عامة الناس في هذه المجتمعات، وهذا هو عمر ما كنا يعني نعتقده هو توقف في الناس. شوفنا هو أيضا لو استجوب تفسير الكثير على أغبر هذا. نعم. شو ده؟ نعم؟ نعم. مجلد الأول. نعم. حافظ رقم معه حتى يسهل الموضوع. نعم. تقريبا خمسين مئة. لا ترجع إلى غير ترجع إلى. انت امشي بكلامك عايزينك يا الله عايزينك يا شيخ محمود. لا ايه يا شيخ محمود هذا الذي يعني كنا نقوله ان هذه الآية دعت التوقف في الناس وعدم الحكم بكفر الإنسان او بإسلامه الا اذا علم لا يكون في كفر الإنسان. هذا معنى المسلم ان على اي دليل يحسب من يرفض هذه الجماعة بكفر. هذا هو كان الدليل الاول. لو الإنسان يستطعام الذي لا يعطي له إسلام الكفر يطلب منه. لكن قلت الآن أنت شايف إسلامه ومصلي في عندك الحديث سبب ضعيف الآية تشجعه إذا رأيت من يعتاد المساجد تشهد له بالإيمان. ربنا قال إنه يعمل مساجد الله من آمن بالله إلى آخره. طيب أنت عم تشوف الجماعة يصلي، شو بدك عليان أكثر من هيك الجماعة المسلمين؟ هذه الطعامات يعني الرسول بس أخي أنا ما لك بالمجتمع المسلم، لا أنت ولا همي. ففي غير المجتمع المسلم إذا وجدت رجل إنجليزي عم يصلي شو تحكم عليه؟ حاليا إذا دخلت حضرت في جامعة أو إمام المسجد ما رجعوني. الشيء أين الإنجليزي؟ الشيء أين الإنجليزي؟ أنا سمعت الإنجليزي اللي يحصل في الأدب الكفر وما شمت قاعد إسلامي، لكن أفراد منهم أسلموا وشفت العلم صلوا والسلام عليكم ولا أغري شو تحكم عليه؟ هذا الأصل أنا بقول لك، الأصل كلنا نقول أنت متوقعين. يا أخي جرب هذا الأصل يا بعض الناس، تجرب الآن في معلوماتك اللي تعرفها، هذا رأيته يصلي، وعندك حديث من رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل من واحد من يعدل إذا كنت لما أعدل، قال عمر أقطع عنق هذا المرافق، قال له لأنه يصلي أو هذا معناه، تعرف هذا الحديث؟ طيب شو هو عليه؟ لأن العالم يصلي على معناه لا لا هذه حادثة، هذه حادثة فيها ذكر رسول الصلاة. شو رأيك يا أخي؟ هذا هو يقول من الصلاة. ولكن هذا كله يعني أعرض عليك فكرة سريعة لهذه النقطة الثانية. والله ذهني أنا نفسي من قصص رضا عن هذه الأسئلة. هل إيش العرض من كيف تعرضه؟ هل إيش نحكم بواحد بالإسلام أو بالكفر لمجرد رؤيته بيصلي أو يكون جامع أو خلاف من هذه الخاصة؟ هلا. هذه نقول فيها أنه إذا دخل الجامع هذه مستوى فيها المجتمع المسلم وداخل جنة المجتمع المسلم المجتمع الكافر هو الآن. أننا إذا سلمنا في بداية الأمر أن المسلم هو الذي يأتي بالفرائض الإسلامية كاملة ولا يأتي بناقص أصلا متعمدا ذلك. سلمنا طبعا ان عشان نحكم لشخص الاسلام لابد ان نستوفي منه هذه الحقوق ونضمن انه يؤدي هذه الحقوق. فنقول مثلا منكر التكامل فذلك الذين كانوا على عصا الوقت الدولي. هذا اذا في دوله اسلاميه ولا ما في؟ في كل الحالات نتكلم وبعدين نخصص. في كل الحالات بتريد بقى تحكي بدون دعم ودليل ولا كان نريد نحن نجيب الدليل على ما تقول ونحن نرد عليك كمان؟ مدار متابعتك في الاسترشاد. الدليل عليها قطعا هو ما ذكرنا في البداية أن المسلم أصلا هو الذي يأتي الفرائض ولا يأتي لها باخر. أما عن في أي مجتمع هو بيكون الكلام يعني، أنا إن كان في مجتمع إسلامي فالمعلوم أن كل المسلمين في مجتمع إسلامي يأتي وراء الكتاب، كان ما في أحد يأتي هناك وأي إنسان ينقل. ما صحيح هذا الكلام، هذا كلام كلام خطابي لأنه ما عنده دليل إلا مثل حديث صعب مثل النساء النائحات إنه تبنى، هذا مجرد اتجاه كلام. أما شو الدليل؟ ما عنده دليل. شو الدليل إنه بالمجتمع الإسلامي لا يوجد إنسان ترك فرض ما دام وجد أشخاص ارتكبوا كبائر وأقيمت عليهم حدود منهم القاتل اللي تحكم عليه لأنه مخلط في النار، منهم الزاني المحصن وغير المحصن السارق إلى آخره، كيف تقول إنه في الدولة الإسلامية لا يصير شيء؟ وقد وقع ذلك في أطهر دولة إسلامية وجدت ولم يوجد مثلها أبدا. عندما أقول أنه تستنفر من الحقوق لا أعني بذلك أنه لا، أنا ما ناقشت قد تستنفر من الحقوق، إنما لا يا أخي لك من كلامك الله عليك، لأن أنت حورت لها نقطة النقاش، أنت ادعيت أنه لا يقع، مش ادعيت أنه لا يقع. أنا لم أكن ذلك، وإنما قولي في هذه النقطة هو الآتي حتى نلتقي بدون خلاف، حتى لا نلتقي يعني لنصبر. ما أقوله هو أن المسلم في المجتمع الإسلامي تستوفى منه حقوق لا إله إلا الله، ومن ضمنها مقام عليه بقبل الحد لأنه حد. لا صحيح، طبعا حتى بهالقيد، برغم أن هذا الكلام غير هذا، كلام هذا كلام غير صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا يعني ما إلا هذا كلام صحيح اللي جاهزك المقصود بقول النبي على ايش مقصود بقول النبي انه تستوفى منه ايش حقوق واحد ذهب مغبي شو الحق اللي يأخذ منه واحد اختلف كل شيء شو الحق الأشياء اللي بتصير هذه أي إنسان بيرتكب. ما يصير يا أستاذ نصر الله عليك إنها بنصر. لا تتسرع في الجواب. نقصه بالسر هنا ما أقصد السر وعمله بالسر. حاجة بينه وبين ربه فهو إلى ربه أي إنسان. النهب له حاجة بينه وبين ربه. بينه وبين أخوه مسلم. نهبه علنا تركه يعني نهب علنا ولا كان حاجة بينه وبين نفسه يعني. نهبه شو معنى النهبه؟ أنا ذكرت كلمة لهبون وأنت رجل عربي لهبه وخمسي أنت عمدنت أن كلامك حول اختلاس هذا اللي بيصير في حدود ما تعني أنا ذكرت النهبة أيضا شو الحد اللي يقام عليه والحق الذي يستخفى منه واحد أعطى إنسان 100 دينار على أنه يفيدها 105 شو أنت تدخل الدولة في القضية هاي واحد غني بيطلع عليه كل سنة يقرض مؤلفه مقود ما أعطى شيء شو دخل الدولة هذا كله ولا مؤاخذة دليل أنه بيقول مثل الشامي فاقفين الكب من رأس المعاون وطائرين كل مطار هذه كلها أمور معروفة أحكامها في الإسلام يعني في السنة فلذلك نقول لك سواء قلت قولك الأول أنه ما يقع في الدولة المسلمة أو كما قلت مصلحا أنه إذا وقع فتوخذ منه الحقوق ويقاب وإلى آخره فهذا مو صحيح لأن الأحكام التي عليها قصاص في الشريعة هي أقل بكثير من الأحكام التي ليس عليها قصاص وإنما ترك الأمر في الإسلام إلى ديانة الإنسان وإلى إيمان بالله ورسوله في الغيب وواحد كذب كذبة شو على شو حسابه شو قوض منه شو قصاص منه أفشي لذلك الكلام اللي عم تحكيه وتريد تبني عليه جواب ما هو صحيح لما يقاوم على شفاء يوم غناء بالنسبة للنقاط التي بجنوب الإبداع قناة الإسلام ليس فيها حدود هذه ليست فيها موضوع نقاشنا ولكن موضوع نقاشنا فيه نقطتين فيه فقط إن واحد الدولة الإسلامية يستطيع أن ينقض فرض من الفرائض لا يدفع الزكاة مثلا أو لا يصلي أو لا يصوم رمضان رخصة إفطار عالمي مثلا أو لا أو إنسان يأتي ناقض أو ذنب من الذنوب التي فيها حدود أو فيها نصوص هذه شيء آخر أما ليس كلامنا أبدا على واحد ما أسرى ما تنسى تذكر سألتك هذه الساعة أن هذا البحث في المجتمع اللي في دولة مسلمة ولا لا قلت سواء هيك ولا هيك تذكر هذا ما بعرف رجعت الآن احنا نتكلم عن أي بحث أي بحث. واحد يترك الفرائض أو ما بيترك أنا نتكلم عن فرضية الجماعة فأنت بتقول لي في أي مجتمع قلت لك المجتمع سواء في أسباب المجتمع الإسلامي خلاص مسلمة بديهية الجماعة الإسلامية قائمة على أصول المجتمع الإسلامي وتستوي في حقوق لا إله إلا الله من أفرادها وحقوق لا إله إلا الله فيه أحكام محدودة تمام طيب. أنا ما بتكلم على خلاف لكن في أشياء تانية المجتمع أخي في أشياء تانية بارك الله فيك تمام أنا ما خلصت في هذه الأشياء إنسان كذاب لذلك أنا خلصت فيها لذلك لا ترجع تربط الموضوع بالدولة المسلمة أو الجماعة المسلمة أنا ودي تقصير لا ترجع تربط الموضوع بالجماعة المسلمة لأن المسائل التي تتعلق بالجماعة المسلمة أو الدولة المسلمة محدودة يعني بعدد أصابع اليدين بينما في عندكم عشرات الأمور هي من جهة فريضة أو من نوع الفريضة ومن جهة أخرى معاصي يكثر في ارتكابها هذه ما بتطولها يد الحكومة ولا يد الجماعة شو موقفكم ونحن الآن هكذا فنحن نسألكم شو دليلكم أن فاصلتها المسلمين دول والأعلام هل بتنور حيث أن نحن مسلمين وما أننا كافرين لا مرضى بين الحكام اللي بيحكموا غير عند الله ليش اعرضتوا عن هالاعلام هذه وهالبينات هل بتدل على انهم مسلمين بينما الاسلام قال لك اذا سمعت واحد يقول لك السلام عليكم لا تتهموا انا غير مسلم فشلون يقول لك السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله ولم يكن يحصل بالحق ولا بالاسلام لا امر مني ان اقول له ما انتش مسلم ولا امر مني ان اقول له انت حسيب يا جماعه اتقوا الله عز وجل هل كل واحد من البشر انت بدك يأمرك وبده يجي يسمعك هيك كان هلا المجتمع الإسلامي الأول يوم كان في الدولة المسلمة لما رجل يهودي او نصراني او بدوي اسلم شو بقى لازم يحط المسلمين بقى من بلاده ولا خلاص اشهد ان لا اله الا الله رسول الله فهلا ما فرض الله عليه وراح لباديته صار مسلم. نرد على النقاش اللي حضرتكم بتقولوا بالنسبة لموضوع الجماعة المسلمة أو غير الجماعة المسلمة هو الاثنين سواء الوضعين سواء هنا أو في الجماعة المسلمة أو في الدولة الإسلامية وخلافه في هنا رد. إحنا ما بنتكلم في الفروع في الفرعيات اللي هي الدقائق الحاجات البسيطة اللي هي مثال مثلا إنه بيبحث أو لأخذه أنا بتكلم هذه بسيطة هذه مسائل ما لازم فيها حدود. أنا ما هذا مقصود يعني مقصود اللي ما فيها حدود. أما المسائل التي مثلا فيها حدود المجتمع لها عجيب في النهاردة الواحد لها ما يحبه ولكن في المجتمع الإسلامي انت انا متحاسب. المجتمع ده بيجي واحد يمعامل ضريح ويصوب حوالين منه ويتمسح فيه شو بيترسل وراها يا اخي تحكينا اشياء مفهومة بس شو بيمبرها وراها صحيح استعجال بس على ايش استعجال على التكرار ما تحت طائل ايش كل الطائل ايش بترسل وراها بتقول ان هذه وهذه سواء سواء ان شاء الله يقول لي ليش ما تضرب بامثلة يخيل بجنود الزنا وفي أكثر من ذلك وفي أكثر من ذلك إن السبب في ذلك أن الجماعة الإسلامية إذا واحد راح فيها راح يبني البرية الجماعة الإسلامية عمر الخطاب ما بيسمح لأي واحد مهما كان حتى اليهودي اللي يبني البرية في الجماعة الإسلامية لما لي دولة بكتسمح ولا أي واحد بكتسمح صبر بس يا صبر انا مرجوك لا تجيب الامثله لانه مفهومه اعطينا الثمره وبعد ذلك ايش في يعني هذه الخلافات بالمره شو خلاف يعني شو خلاف يعني بين لنا شو الخلاف الخلاف بينهم ان هذا دوله لا تستوجب حقوقنا لا تستوجب حقوقنا لا تستوجب حقوقنا لا تستوجب حقوقنا لا تستوجب حقوقنا لا تستوجب حقوقنا لا تستوجب حقوقنا لا تستوجب حقوقنا لا تستوجب حقوقنا لا تستوجب حقوقنا لا تستوجب حقوقنا لا تستوجب حقوقنا لا تستوجب يعني هاي دولة ما بتقيم وديك الدولة أقامت أفراد المسلمين شو فرق معنا هلا هون تمام هنا في هذا المجتمع لا تستطيع أن تضمن شخص سواء في خص الجامع أو يرفع عليك السلام لأنه ليس هناك السلطة التي تستطيع من هذه الحقوق وتضمن أنه على هذا المستوى من الإسلام سبحان الله هلا لما توجد السلطة ما في جماعة منافقين مين منافقين ولا الظاهر هاي الظاهر نحن نقول لك مسيس الظاهر هذول في الظاهر اللي بيأتك من الشارع هذول قد يكون تارك الضريح بتاعه في جامع ثاني وجاء ربنا وهو عاد من الناس الله يهديك يا مرسول قد يكون وقد يكون هذا محتمل يقينا تميز بين وبين الافراد الاخرين في المجتمع يعني يهودي في المجتمع يحرم عليه ان هو يقطع شعره من النص ان هو من ذلك حتى لا تسب المسلمين ويضرب النار على وشه عشان تعرف انه من هو المسيح عشان ما تسلمش عليه عشان ما تلقيش عليه السلاح عشان تضطر الى عذر في الطريق وهكذا. اما هنا في هذا المجتمع فقد يكون على نفس الشاكله ذلك وعن بالك وقد يكون مثلا بحثي وقد يكون مثلا ماركسي ولكن على نفس هيئته ونفس شكله وقد يكون مسلم هذا كله تمام هذا كله سلمنا كل الاحتمالات هذا كله سلمنا وين اخذت الدليل انك بتغلب الشرع على الخير وانت انا ما بغلب دليلي صبرا انا بقول لك اذا تم الخلط بين الحابل والنابل ولا نستطيع ان نفارق بين هذا وذاك ولا نستطيع ليس بلاغين قليلا تفرق لي بين هذا وذاك. هل انت مكلف يا شيخ انك تفرق في الباطل ولا في الظاهر؟ مكلف انك تفرق في الظاهر ولا في الباطن؟ الظاهر عم يصلي رجل عم يقول الله اكبر عم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ما بكت فيه هل الحادث تبع اسامه هل اشهد ان لا اله الا الله فضربه. ليش ضربه؟ لانه الظاهر انه ما قالها الا تقيه كما جاء في بعض الروايات. مع ذلك الرسول عليه السلام غلب ظاهر شهادته على ظاهر الواقع اللي لمسه من القاتل له فليه انتوا عم تغلبوا الظاهر ان هو محتمل؟ هذا دخل في النية اخي، قال ان هو قالها تعودا من الشاي، ما قال انا سفت عن فضله، ولكن احنا النهاردة هنعطيك مثال ثاني، يعني هو مثال الواقع. لكن ارجو ان تجيب عن سؤالي انا، ما تجي تجيب على سؤالك. شو سؤالي؟ شو سؤالي؟ حادثة اسامة بتجيبها دليل على ما بدي حادثة. شو سؤالي هنا؟ سؤالك شو بنطرق على الظاهر أم على الباطن؟ لا بالنسبة حديث انا شو احتاج فيه؟ شو جاي في السؤال؟ نعم حضرتك تكلمت في البدايه ان الحكم مفروض ان احنا ما بنسكتش عن الباطل، وانما لما الظاهر نحكم عليه. ايه هذا هو السؤال. استدليت بحادثه السامه وعتاب رب العالمين له على ذلك ومنعهم من ذلك، منعهم من الطعام من ذلك. نعم جبت لك ظاهر ايه؟ الدليل هو حادثه السامه. ارد على هذا الدليل باذن الله رب العالمين. هذا الدليل اذا تكلمنا فيه ليس دليلا في الموضوع على وجه الاطلاق، لان وقت ما قالها فليتوسم انه قالها تعودا من السلف. اما انا فعندي الاحتمال، والاحتمال ليس احتمالا توسميا، وانما صار احتمال واقع يقيني لخوف الحادث. اعوذ بالله هذا الرجل الذي يصلي يقول الله اكبر وقبل الصلاه او بعدها يقول مثلا والبركات يا شيخ عبد القادر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم في المية عندك احتمال من الصوفية؟ 99.99. عندي 99%، خليها 50% احتمال التصوف واحتمال الثالث. عندما يكون عندك هذا الاحتمال، هذا الاحتمال بل القطع اليقيني الثاني قال تعوذ من الزايد الله من الشيء، انت لو احتملت اكيد تحتمل شيء قطعي. اتق الله يا شيخ، اتق الله. اللي قدروا كان متاكد 99% انها يقولها تقيه، وعادلها يقول على 1% قد تكون هذه شيء حبيبتي. اسمح لي يا عم، انت عم تقول خليه يكون 50%، ما تخشى الله؟ اذا كان 50% فيه مسلمين و50 كفار عندك تخشى الجميع، انت بتحكم عليهم لانهم كفار؟ اسمع اسمع كل شيء ما بيعجبوه هنا في نقطة. هذا كلامك انت ومن هو غيري. احنا تركنا النقاش من الاسلام وصلنا نساهم على اني بقول على نصهم مسلمين ونصهم كذا. لا فهو قال لك اتق الله، هو قال لك 1%، انت تقول له انا رجل كريم تقول له 50%. انا عندي احتمال 50%، هي بالاحتمال مش واحد بالاحتمال. طيب نشوف إذا يطلع من الصلاة رايح بحضرة صدر المحسين العربي أو السيد البدوي أو أحمد الرسالة. يا شيخ اتق الله، هذا الاهتمام لو كان في كل فرد من الأفراد بجوز لك وجهة نظر، لكن نحن بحثنا أنه ما في عندك احتمال بالمية واحد أن كل فرد من الأفراد هو صوفي هو مشرك هو إلى آخره. أنا ما أقصد كله. إيش ما راح إلا فما دام بتقول ما بتقول هي، ليش عم تعامل الجميع معاملة واحدة؟ تمام. نرجع على سؤالك. تمام. لسه لكملنا. شو معنى كلامي ده؟ ليش عم تعاملهم معاملة واحدة؟ يعني ليش عم تكفر كل فرد من هؤلاء الأفراد؟ اصبر وأنت تعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفر المسلم فقد كفر. إذا كان بالمئة 99 كفار واحد راح ترد، نعم هي حالك الرد، وبالمئة واحد مسلم، فأنت ليش حكمت على المسلم بحكمك على 199 وتعرف عقوبة من يكفر مسلما؟ تفضل بقى. أولا اللي احنا تكلمنا فيه من الصبح وعايز اقوله من بدري في هذا الصبح، هو ده نعم الخبر، هي كلمة بتستخدم عندنا على اساس ان احنا بنتكلم فيها من بدري. مجال هذا النقطة. اولا اذا كان بتقول يا اخي بعض اللي سمعنا ان انا بقول 50% معناه ان انا كفرت 50% مسلمين، ليس معناه ده واحد اقول ده بالمية واحد. اذا بالمية واحد ده حدث عندك الخوف بحيث ان مفيش قرينه ثانيه تفيد بمين هو المسلم من مين الكافر يصلي، طبعا تقول له الصوفي بيصلي هذا بيصلي وهذا بيصلي، اذا اشترك الشيئين في مظهر واحد لا تستطيع ان تفرق بينهم الا اذا تمت قرينه ثانيه جنب واحد فيهم حتى تعرف مين. اعطيك مثال يا اخي، ابن دلوقتي ان انا اعطيتك الكاسه وقلت لك ادخل مثلا غرفه الفلانيه هتلاقي فيها 10 جالسين 9 جزئيات وفيهم واحد امريكاني، الامريكاني لابس برنيطه، دخلت الغرفه لقيت 10 20 برميل. يبقى لا بد من قرينه اخرى تفهمك مين هو الامريكان اللي صورت القرينه اللي انا اعطيتها لك. هذا ما انا موجود اختلطت. هذا المثال غلط. من قرينه اخرى مثال غلط. هاي المغالطه اللي بتتهم فيها غيرك. كم واحد امريكاني فيه؟ واحد. وبعدين اثنان شو هي؟ سفيان. هذا مطابق للواقع. نحن عن المسلمين. عنا المسلمين. عطيت واحد مسلم و99 مسلم. الله يهديك. هو مثالك الواقع بتحكي عن الواقع. اما مثالك في كل مسجد وكل مسجد يختلف عن الثاني. ما في عندك واقع الا شو الظن. الواقع انه في مأمنة يعلن فيها لا اله الا الله رسول الله. في صلاة يصلى فيها صلاة المسلمين. في علامات متعددة جدا تجعلك انت تضطر تحكم لدول مسلمين لا سوفيات لا امريكان. اسمع اسمع اسمع نص الكلام على الجواب. اسمع يا يهديك نص الكلام على الجواب. لكن في عندك انت معرفة وهذه المعرفة صحيحة ان في كثير في المسلمين منحرفين عن دينهم حتى في العقيدة حتى في التوحيد. ونحن بنعرف الناس بذلك. لكن ما عندك علم ابدا ان كل مسجد من المساجد الاسلامية في بلاد الدنيا كلها هو من النوعية. العجيب ان انا ما قلت ما تقول يعني حتى لا شو هذا؟ لو سمعت كلامي باذن الله يستمر الله سمعت شو هذا؟ انا بتكلم في مثل يعني سوفييت الامريكان ليس مغالطة بسبب هذا بضربه مثل بعيد. انا ما اقصد ذلك ولكن اقصد فيه الى شيء. اذا اختلط المظهر كله صار المنحرف عقائديا كما تقول انت وصار المستقيم عقائديا اختلط عليك الامر بحيث ليست هناك قرينه تفرق بينهم. كما انه صار هنا لابد من قرينه جديده عشان تعرفك الامريكاني. كذلك هنا لابد من قرينه ايضا أشوف محمود أو هيديك النقطة هي نحن عن الدنب حولها مدر معنى تظهر لك مو عم تتعمد الحيدة عنها. عم نقول لك نحن بالنسبة للمسلمين عندهم ظاهرة إسلامية كمسلمين لكن يمكن أن يكون بالمية 99 بالمية 50 يمكن أن يكون منحرفين عن الإسلام. هذا الإمكان ما بيسوغ لك تنسحب عن معرفتك السابقة بهدنا هدول. وهلا أنا بضرب لك مثال. أنت هدول خايف منهم من ناحية الشركية الوثنية. وأنا بقول لك بكل صراحة هذا الجواب تبعك هو جواب واحد بيستثمر الأوضاع لتأييد الرجوع. وإلا لو نقل المثال من هنا إلى بلاد ميت هل ما فيها الشركيات والوثنيات أن يتصلوا أن تضرب مثلا هنا؟ لا يصلوا أن تضرب مثلا هناك. لكن ستأتي بنوعية ثانية من المكسرات عندكم. شو رأيك هل تصلي وراء مفتي المملكة السعودية قديمة ولا حديثا أو في أي مسجد من مساجد المسلمين هناك بتصلي؟ حتى الآن أتبكل من السؤال. لا أنا رايد لا سيدي رايد انتقل أعطي جوار هذا السؤال. أنا برد دلوقتي على الكلام اللي أنت قلته كله بالكامل ما على هذا السؤال خاصة وفي نهاية أرد على هذا السؤال لأن في كلام ثابت أنت رديته عليه بدي أرد عليه خير إن شاء الله. بالنسبة لإننا بنقول إن هذا يعني أنت نفسك بتقول إذا كان عندك احتمال 1% إن في واحد من ضمن دول عقيدة سليمة